يوم وليلة مرة أخرى وهكذا. وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، توضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، لا، حتى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد وضوء جديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الخفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مؤمن ثم لبسهما يمسح. وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمر الرسول إذا كنا سهرا ألا ننزع خلال 3 أيام ولا يلهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح 3 أيام بليالي في السفر ويمسح في الإقامة يوم وليلة لكن في غير جنابة، أما جنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل فتغيف الجنابة. نعم. بارك الله فيكم. هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ لا يشترط، إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط، البول من القبول والغائط من الدبر. فلو أن إنسانا صلى الظهر ثم أحدث ريحا فسا أو ضراط يعني أو مس ذكره أو أكل لحم الإبل فهذا ليس عليه استنجاء، إنما يتوضأ فقط، يعني يغسل يديه 3 ثم يتوضأ ويستنشق إلى آخره، وليس عليه استنجاء لأنه لم يحصل البول ولا غائط. فهذا يسميه بعض الناس التمسح، وهو في الشرع الوضوء يسمى الوضوء. فالوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح الرأس غسل الوجه، هذا يقال له وضوء. أما غسل الدبر والقبول هذا يسمى الاستنجاء إذا كان بالماء، وإذا كان بالحجارة ونحوها يسمى استجمار. فلا يجب الاستنجاء والاستجمار إلا إذا خرج بول أو غائط. أما إذا كان إنما الحدث ريح أو أكل لحم الإبل أو مس الفرج أو النوم هذا ليس فيه استنجاء، إنما يبدأ بالمضمضة الاستنجاء بغسل كفيه، السنة غسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويغسل إلى آخره كم الوضوء. الذين يعيشون لحظات غيبوبة هل ينتقض وضوءهم أو لا؟ هذا فيه تفصيل، مثل النوم كان شيء يسير ما يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث ولا يضر، كالنائم ينعس في النعاس خفيف ما يستغرب نومه، يسمع الناس تسمع الحركة، هذا لا يضر طهارة صحيحة حتى يعلم أنه خرج من شيء. هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس من تعاطى بعض الأدوية أو بعض الأشياء التي قد حصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة، يحس معها بالحدث يسمع الكلام، هو مثل الناعس. أما إذا كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه السكران ومصاب بمرض أفقده شعوره صار بغيبوبة هذا ينتقل الوضوء، كالإغماء كما نغمى عليه بأي سبب من الأسباب فإنه أعظم من النوم ينتقل معه الوضوء. المصابون بالسرع سمعت كذلك أعظم إذا سرع ثم عافاه الله وزال عنه الصار يتوضا. بارك الله فيكم. بالنسبة للمتوضي ذي اللحية الكثيفة هل يفترض أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ يكفيه يعني يمر الماء عليها، إذا أمر الماء عليها نعم كفى. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأن إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل، فتيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟ إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء نعم، وليس هناك كن يستكن به للغسل للماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم ولا حرج عليه، لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم،

جزاكم. أما العطور التي يعرف لا يعرف حالها نعم. فاستعمالها لا بأس به. طيب. حتى يعلم أن بها شيئا يذكره كثيرا. جزاكم. وإلا في الأصل الإباحة. جزاكم الله خيرا. هل حمرة الشفاه أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟ لا. طيب. لا أثر له في الكحل حمرة الشفتين لا أثر له لأن ليس لها جانب يمنع الماء. أيوه. مثل جنس الدهن وأشباهه. نعم. نعم. وبعد فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8707.

ثم قال بعد هذا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء التائبين الذين أقلعوا ولم يصلحوا مغفرة وجنة، فأنت إن شاء الله منهم إذا صدقت بالتوبة، والله ولي التوبة. اللهم آمين. أنا شاب هداني الله إلى طريقه المستقيم وأسأل الله الثبات، ولكن لي بقايا ذنوب لم استطع الخلاص منها، ولكم تبت إلى الله من هذه الذنوب واستغفرته، ولكن أعود وأقع فيها، وبعد حدوث ذلك أندم وأتوب إلى الله ولكن بدون فائدة، فأرجو إرشادي لما يجب أن أعمله لكي أربي نفسي على عبادة الله وطاعته ومعصية نفسي الأمارة بالسوء، وهل علي ذنب بتوبتي من ذنب ما ثم رجوعي إليه؟ الحمد لله الذي هداك للتوبة ومن عليك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأعلم يا أخي أن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، فما دمت بحمد الله كلما وقع منك شيء من الذنوب بادرت بالتوبة الصادقة فأنت على خير إن شاء الله. والتوبة تبقى ما قبلها، ولا تؤخذ بالذنب الذي تبت منه بعودك إليه مرة أخرى، وإنما تؤخذ بالعودة التي فعلتها، ثم إذا تبت من ذلك محى الله عنك ذلك أيضا، وهكذا. هذا فضله وإحسانه جل وعلا. إذا كنت صادقا في التوبة وندمت على ما مضى وعزمت عزما صادقا لا تعود وأقلعت من الذنب ثم بليت به بعد ذلك، فإن الله جل وعلا يعفو ما مضى بالتوبة الماضية، وعليك أن تجاهد نفسك في عدم الوقوع في الذنب، وذلك بأمور منها اللجأ إلى الله وسؤاله الهداية والتوفيق والحفظ، وأن يعينك على نفسك وجهادها، وأن يعينك على شيطانك حتى تسلم منه. والله هو الذي يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، هو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لك. الثاني أن تحذر الأسباب التي تجرك إلى المعاصي، فإن كنت تصحب أناسا يفعلونها فاجتنبهم حتى لا يجرك إليها، وإن كنت تدخل بيوتا تجرك إليها فاجتنب تلك البيوت واحذرها، وهكذا انظر الأسباب وابتعد عنها. الأمر الثالث النظر بعواقب المعاصي، تدبر العواقب وأن عاقبها وخيمة، عواقبها وخيمة، وأنك قد تبتلى بعدم التوبة فتخسر والعياذ بالله، فاحذر عواقب الذنوب. فكر كثيرا لأنك قد توفق للتوبة وقد لا توفق للتوبة، فاحذر المعصية وابتعد عنها والزم التوبة ولا ترجع عنها. ومتى وفقت لهذه الأمور فإن الله يكفيك شر نفسك وشر شيطانك، والله ولي التوبة. أنا قلت ذات مرة: إني أعاهد الله بألا آتي العمل الفلاني، ولكني لم أوفي بذلك العهد، أرجو أن تنصحونني أنا ومن ماثلني في مثل هذا. هذا فيه تفصيل: إن كانت المعاهدة على أمر حرمه الله عليك وعاهدت الله ألا تعود إليه وألا تقربه، فالواجب عليك التوبة إلى الله من رجوعك إليه، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة: الندم على الماضي من المعصية والإقلاع منها، والعزم الصادق ألا تعود فيها. فإذا فعل المسلم ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ومن تمام التوبة اتباعها بالعمل الصالح والاستقامة، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان: قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأخبر سبحانه أن من تاب وأتبع توبته بالإيمان الصادق والعمل الصالح فإنه سبحانه يبدل سيئات حسنات، وهذا علاوة على قبول التوبة، قبيلها